مفترض ان الناس دي تعمل ايه؟ مش تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تؤمن برب ابراهيم عليه الصلاه والسلام. لكن لا، كما قلنا على القلوب اقفالها، والقلب عندما ينكس، وهذه عبره لنا جميعا، اعوذ بالله من انتكاس القلب، عندما ينكس القلب فان الانسان يرى المعروف المتعارف عليه شرعا وعقلا انه معروف يراه منكرا، ويرى المنكر المتعارف عليه شرعا وعقلا انه منكر يراه معروفا، لان قلبه منكس، قلبه منكس. وانت تتعجب عندما ترى هذا الصنف من الناس كيف لا يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا، لان نكس قلبه، نكس قلبه. فهؤلاء نكست قلوبهم فما عادوا يستطيعون التمييز، يرون آية معجزة من الله سبحانه وتعالى أيد بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يظل في هذه النار أياما ثم يخرج من هذه النار وهو سالم غانم، ومع ذلك لا يؤمنون برب إبراهيم عليه الصلاة والسلام.